الصدق على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الآية والذين إذا فعلوا فحشة ظلموا أنفسهم، ولما ذكر تعالى صفات المتقين ومعاملتهم الحسنة للخلق أتبعهم بصفة آخر دونهم، لكن يلحقون بهم في المأوى والمصير في الجنة العريضة وهم التائبون من ذنوبهم. وقيل إنهم هم المذكورون آنفا، لكن لكونهم بشر يذنبون ويخطئون ذكر تعالى حالهم عند وقوع الذنب منهم. قيل إنهم هم مذكورون في الآية التي قبلها. حالهم عند وقوع الذنب منهم فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا وقعوا واختروا فاحشة ذنبا قبيحا وهو ما يستفحش شرعا ويتعدى أثره للغير كالزنا والغيبة، أو ظلموا أنفسهم بذنوب يقتصر أثرها عليهم، وقيل المراد بالفاحشة الكبائر وبالظلم الصغائر. ذكروا الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وتذكروا عظمته ووعده ووعيده، فاستغفروا لذنوبهم وطلبوا سترها والتجاوز عنها وسألوا ربهم أن يغفرها. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولذلك رجعوا إليه لا إلى غيره وسألوه هو فقط. وسألوه هو وحده. ولم يصروا ويقاوموا ويداوموا على ما فعلوا. ولم يصروا، لكن ويقيم، ولم يصروا يقيموا ويداوموا على ما فعلوا وارتكبوا من الفواحش والآثام، وهم يعلمون بأن الإصرار يحرم من المغفرة، يحرم من المغفرة، أو لا يعلمون أن ذلك ذنب أصلا، ولا يعلمون أنه ذنب أصلا، وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا، أو لا يعلمون أنه ذنب أصلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. رواه الإمام أحمد 2/296، وهو في السلسلة الصحيحة 969. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد 2/165، وصححه أحمد شافعي في تخريج المسند 6541، وهو في السلسلة الصحيحة 482. وطلبوا سترها والتجاوز عنها وسألوا ربهم أن يغفرها. أيوة. فاستغفروا لذنوبهم وطلبوا سترها والتجاوز عنها. فاستغفروا لذنوبهم وطلبوا سترها والتجاوز عنها وسألوا ربهم أن يغفرها. فاستغفروا لذنوبهم وطلبوا سترها وتجاوز عنها وسألوا ربهم أن يغفرها. استغفروا لذنوبهم سألوا ربهم أن يغفرها ويتجاوز عنها ويسترها. سألوا ربهم أن يغفرها ويتجاوز عنها ويسترها. ممكن كذا أحسن. فاستغفروا لذنوبهم سألوا ربهم أن يغفرها ويتجاوز عنها ويسترها. الآن نريد فوائد، ذكر فوائد الآية قبل أن نمضي للآية التي بعدها. إيش؟ صحيحة؟ بدون سنة. يقول هنا بدون سنة لأسباب النزول بدون سنة. وفي ثاني رواه الراشدي في أسباب النزول عن طريق الكلبي هو ضعيف جدا. طيب أعطونا اللي ثبت، إذا في شيء ثبت في أسباب النزول، في شيء صحيح؟ في عن عطاء ابن أبي رباح مرفوعا، في نسبا مرفوعا. طيب اللي روى ابن جرير عندك اللي روى ابن جرير ايوه ذكر هنا هنا قالت الرواية الكلبي أن رجلين خنصاليا متصدين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فكان لا يختلفان وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وخرج معه الثقفي وخلف الأنصاري في أهله وحاجته وكان يتعاهد أهل الثقفي فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرها فوقعت في نفسه فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليلكمها فوضعت كفها على وجهها فقبل ظاهر كفها ثم ندم واستحيا فأكبر راجعا فقالت سبحان الله كنت أمانتك وعصيت ربك ولم تصب حاجتك قال فندم على صنيعه فخرج يسير في الجبال ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه حتى واهب الثقفي فأخبرته أهله بفعله ففرج يطلبه حتى دل عليه فوافقه ساجدا وهو يقول ربي ذنبي ذنبي قد كنت أخي فقال له يا فلان ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عن ذنبك لعل الله أن يجعل لك فرجا وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل عليه السلام بتوبته فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين إذا فعلوا فاحشة إلى قوله ونعم أجر العاملين فقال عمر يا رسول الله أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة قال بل للناس عامة طيب صحته هو إيش قال رواه الطبري سبعة طيب لحظة شيء أنت عندك ابن جرير صح؟ قصة هذه موجودة؟ قصة موجودة ابن جرير؟ ها؟ أيوة من الجوز برضو يا شيخ أورد ثلاثة أسباب للنزول ولكن ما لم يذكر الصحة يبدو ما في شيء فهم يعني كان لو لم يصح شيء ها؟ بس نبغى الصحيح شيء صحيح كثير ترى الثعلبي والواحدي وبلا سند نبغى في شيء على الأقل في سند نبحثه في لا نبغى شيء معروف له يعني صحة له سند في ممكن تعتبره أيوة طيب ايش السند مرة ثانية بعد الحدادي بعد الحدادي ايش في وبعدين طيب عن عطاء معناه مرسل هذا اذا سلمنا ما قبله ثقات فيصير حديث ضعيف سند ضعيف لأنه مرسل هذا مرفوع شيخنا، قول الشيخنا مرفوعا. أيوة. هذا مرفوع. أيوة مرفوعا، لكن عن عطاء مرفوعا، لكن بين عطاء وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الشيخ مقبل يا شيخ، هو عند الشيوخ ما حصلت شيء صحيح. ما إيه؟ ما حصلت شيء صحيح. أيوة هذا الذي. هذا الكلام. لأن يعني يمكن في قصص كثيرة بس ما تصح. وابن كثير رحمه الله ترى معروف بتتبع الروايات، يعني كأنه لو صح شيء كان أورده، وهو يذكر أحيانا أشياء لا يعني ضعيفة وأسانيد ضعيفة، فكيف الآن هذا يعني في الآية هذه و ولم يذكر شيئا. يعني في سبب النزول ما ذكر شيئا. ايش تقول؟ إيه هذا ما هو سبب نزول، هذا ما هو سبب نزول، هذا استشهاد. هو قال ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة. هذا ما هو سبب نزول، هذا استشهاد، يستشهد بالآية على المعنى الذي ذكره. أصلا تركنا نحن نريد نكمل الأحاديث المتعلقة بالموضوع، وهذا منها. يعني هذا بعد ما هذا بعد ما ذكرنا آخر واحد، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. بعد هذا فينقل، احنا ما انتهينا، ينقل الحديث بعد، يقولوا عن أسماء بن الحكم الفزاري، وعن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول ونذكر الحديث هذا موجود في ابن كثير، هذا الحديث موجود أورده ابن كثير رحمه الله. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله. بعد ما تنقل الحديث لك بتمامه نكتب رواه الترمذي 2 على 257، وغيره. وقال ابن كثير حديث حسن، وقال ابن حجر جيد الإسناد، التهذيب 1 على 268، وهو في صحيح الجامع. هو لأنه مرتب على الأحرف مرتب على الحروف 5 7 3 8 هي صحيح الجامع. طيب بقينا الآن في الفوائد. بقيت الآن الفوائد. نقول وفي الآية أنت عندكم كم كذا فائدتين سابقا؟ ها وفيها عظيم شأن الاستغفار ومنزلته عند رب العالمين ودلالته على التوحيد، لأن فيه لجوء العبد إلى الرب في طلب مغفرة الذنب. ولذلك قال في الحديث: لو لم تذنبوا إذا ذكرناه هنا نشطب أنفسنا واحدة منهم، ويمكن تحت أحسن نشطب منهم. نشطب من التفسير من فوق من يعني قبل الفوائد ونجعله في الفوائد. ولذلك قال في الحديث: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. ورواه الإمام أحمد في السلسلة الصحيحة. ينقل إلى الفوائد. هو ألصق بالفائدة. وفيها أنه لا بد أن يكون لأسماء الله تعالى أثر ومعنى، فلو لم يكن من خلقه من يذنب فكيف سيظهر أثر اسمه الغفور والتواب والستير والعفو؟ يعني أسماء الله ما هي جامدة، ليس لها معنى وما في انطباق، ما في انطباق في الواقع. لا، لها معنى ولها انطباق في الواقع، لها آثار. طيب نقول وفيها أيضا الآية، وفيها أنه ليس من شرط المتقي أن يكون معصوما، وفيها تفاوت الذنوب، وأن منها كبائر وصغائر. والكبائر كل ما ورد عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية. وقيل كل ما ورد فيه حد في الدنيا، كل ما ورد فيه لعن أو غضب من الله، أو وعيد بالنار أو وعيد في الآخرة؟ طيب قلنا كل ما ورد عليه إيش؟ كل ما ورد فيه لعن أو غضب من الله أو وعيد بالآخرة. كل ما ورد فيه لعن أو غضب من الله أو وعيد بالآخرة أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا. والكبائر بعضها أشد من بعض. والصغائر بعضها أهون من بعض. وفي الآية سرعة الانتباه عند فعل الذنب. وأن من المذنبين من تتيقظ قلوبهم بسرعة. وفيها أن ذكر الله سبب للتوبة. وفيها أن العلم يمنع صاحبه من فعل الذنب أو الإصرار عليه. وأن المصر على الذنب مع العلم أسوأ ممن ارتكب الذنب وهو لا يعلم حكمه. وفيها خطورة الإصرار، وهذا معنى قولهم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وفيها أن النفس عند الإنسان أمانة تجب عليه رعايتها، ولا يجوز له أن يظلمها. وفيها أن ذكر الله أساسة القلب، وفيها أن ذكر الله والذين دفعوا ذكروا الله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب، وفيها أن ذكر القلب يورث استغفار اللسان، طيب ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا أسلوب إيش؟ من يغفر إلا الله أسلوب إيش؟ هذا أسلوب حصر مكون من إيش؟ من وإلا، يعني استفهام بعد استثناء، من يغفر الذنوب إلا الله، استفهام بعد استثناء، فهذا من أقوى أساليب الحصر، الاستفهام وبعد الاستثناء من أقوى أساليب الحصر. ومن يغفر الذنوب إلا الله، طيب لو واحد سوى مثلا معصية في حق الغير، طيب وبعدين، يعني هذه مسألة مهمة، راح للناس اللي ظلمهم وقال يا جماعة سامحوني، قالوا كلهم سامحناك خلاص، هل انتهت المشكلة؟ لو متعلقة بالنسبة للتعلق شكرا، واحد ظلم جاره فذهب إلى جاره قال يا أخي سامحني أنا اضطر اعتذيت عليك، قال خلاص سامحت، هل انتهت القضية؟ فيها حقان، حق الله وحق المخلوق، إذا خلص من حق المخلوق بقي حق الله، وبعض الناس يتصور أنه إذا انتهى حق المخلوق غفر له، وهذا ما هو صحيح، لا بد من استدراك أو الحقين والعمل على الخروج منهما جميعا، لازم يتوب إلى الله لأنه أولا عصاه ثم أضر بالمخلوق أو ظلم المخلوق. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لازم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لابد أن يتوب إلى الله. طيب، وفيها أن التوبة إلى الله واجبة حتى لو كان الذنب متعلقا بمخلوق سامح أو تنازل، سامح أو عفى عن من ظلمه، لأن المعاصي المتعدية فيها حقان، حق الله ويخرج منه بالتوبة، وحق المخلوق ويخرج منه بالعفو والمسامحة. طيب و... ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذه تحتمل احتمالات، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون عظمة الذنب أو أنه ذنب، وهم يعلمون عظمة من عصوه لذلك لا يصرون، أو وهم يعلمون الواو حالية يعني لم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين. أن الإصرار يحرم صاحبه المغفرة أو عالمين أن هذا ذنب، وكل المعاني لا تناقض بينها، ولذلك يمكن نحمل عليها كلها، نقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عقوبة الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عظمة الذي حصي، ولم يصروا على ما فعلوا حال كونهم يعلمون بأن الإصرار مع الذنب كذا، أو يعلمون بأنه ذنب أصلا، فلا يمنع يعني هذا أو هذا أو هذا. طيب كذلك على القول والذين إذا فعلوا فاحشة إن هؤلاء ناس غير المتقين اللي سبقوا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، هل الواو هذه واو استئنافية؟ والذين إذا فعلوا فاحشة هذا الناس غير المتقين، يعني ناس آخر، هؤلاء صنف آخر دونهم في الرتبة لكن يلحقون بهم في الجنة لأن التائب من الذنب يغفر له. فقال إذن هذان قولان: جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. خلاص انتهى ذكر المتقين بهذه الصفات. بعدين والذين إذا فعلوا فاحشة، فالجنة أعدت للمتقين لهذه صفتهم، وأعدت للذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقال بعضهم إنهم فريقان أو إنهم قسمان، إنهم صنفان، وقال بعضهم هم المذكورون آنفا. هم إذا فعلوا هؤلاء المتقون الذين يكظمون الغيظ، واو إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فالآن إذا قلنا والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا مبتدأ خبره أولئك ولا أنه معطوف على المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة؟ فقال بعضهم بهذا وقال بعضهم بهذا. طيب احنا قلنا فيها ان معرفة الحكم الشرعي الاحكام الشرعية والوعد والوعيد يفيد في المنع من الوقوع في الذنب، من الذنب العلم من صاحبه، اذا اكملوا عليها. وان معرفة ما حرمه الله معرفة ما حرم الله ومعرفة الوعيد المترتب على ذلك يعين كثيرا اجتناب المحرمات. وفيها أنه لا مسجع للمذنبين إلا فضل الله وكرمه، ولذلك يفرون إليه من ذنوبهم. طيب، هل يمكن ناخذ من الايه ان اللي ما يعرف ان هذا ذنب لا ياثم؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني لو واحد ما يعلم انه هذا ذنب فيمكن ان مثلا أن يعذره ربه، أن يكون معذورا عند الله بعدم معرفته أن هذه معصية. طيب، وفيها أن من عصى الله جاهلا بحكم ما فعل يعذر إلا إذا كان مقصرا في التعلم فيأثم على تجهيله لنفسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيأثم على تجهيله لنفسه. شو سبحان الله من الأشياء اللي ما يعني أحيانا واحد ما بعض الناس ما ينتبه لها، إنه بعض الناس إذا إذا إذا فعل فاحشة، طيب أذنب ويعني قصدي ندم ورجع إلى الله واستغفر واشتدت توبته وعمل الصالحات لتكثيرها واجتهد في العمل هذا، و بينما ربما يعمل صغيرة ولا يبالي، يستهين بها لأنها صغيرة، فتجتمع عليه الصغائر فتهلك. يعني ما هو شرط أن الواحد يسوي كبيرة يصير وضعه أسوأ، ممكن واحد يسوي كبيرة ولأنها كبيرة واضحة فهو فيتوب ويستغفر وينزع ويندم وخلاص تستقيم أحواله ويتغير مساره ويروح في عالم من الطاعات والحسنات ويبغى يكفر عن اللي راه ويجتهد. واحد ثاني يسوي بعيداً صغيرة ثانية ثالثة وصغيرة، فيمكن هذاك ينجو وهذا يهلك. فما هو شرط أن صاحب الكبائر أو صاحب الكبيرة يعني هالك وهذاك ناجي؟ فقد ينجو من ارتكب كبيرة بحسن توبته، ممكن يستوعب. وفيها أنه قد ينجو مرتكب الكبيرة بحسن توبته ويهلك مرتكب الصغائر. بإصراره واستهانته، يعني في الواحد مثلا يقتل شخص وبعدين خلاص التوبة العظيمة والتوبة إلى الله وراح لأولياء القتيل وسامحوه أو أخذوا منه مالا وراح خلاص، بعدين كلها حج وعمرة وصيام واستغفار وتغيرت حياة خلاص كلها طاعات، واحد ثاني كل يوم يسوي كم صغيرة ما يرى أنه صغيرة، ما ورد عليها لعن؟ لا. ورد عليها حج؟ لا. ورد عليها وعيد بالنار؟ لا. إذن بسيطة ما بسيطة. يلا رمضان إلى رمضان كفارة بينهما اللي بعده. فقد ينجو صاحب الكبيرة بحسن توبته ويهلك صاحب الصغائر بإصراره واستهانته. وهذا الفرق بين بعض العصاة وبعض يعني الملتزمين كذا، يعني انه هذاك سوى يعني هذاك سوى ما سوى معصية كبيرة ولكن خلاص غيرت احواله، وهذا صاحبنا ملتحي ما سوى كبائر يعني ملتحي وملتزم لكن نظرة من هنا وغيبة من هنا يعني وهذه كلها. فما هو شرط يعني الواحد يظن انه اذا هو ملتزم انه هذاك اللي سوى كبيرة انه هو تحت، يمكن هذا طلع فوق وهذا في اسفل تحت. ولذلك يعني هي الكبيرة احيانا توقظ الواحد ايقاظا لا يحصل بالصغيرة، والوضع المثالي انه لا كبيرة ولا صغيرة، ان الواحد يحفظ نفسه عن الكبائر وعن الصغائر، يعني خلاص لا هذه ولا هذه. ما هو معنى واحد يقول طيب علشان تحسن احوالي الايمانيه سوي كبيره وبعدين التوبه العظيمه وبعدين، يقول هذا العزم على التوبه قبل الذنب، يعني العزم على التوبه بعد الذنب وما سواه لسه، يعني يصيب ويقترف هذه توبه فاسده مثل توبة إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجوابكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، نعملها وبعدين نتوب ونكون قوما صالحين. فهم أضمروا التوبة قبل الذنب فكانت توبة فاسدة. متى يعني متى شو اسمه متى نفعهم؟ لما تابوا فعلا بعدين وجاءوا يقولون يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين واعترفوا. أما واحد يقول خلاص أتوب أنا لما أنا أذن أعملها وأتوب، يعملها وبعدين ما يجد أصلا دافع للتوبة، لأن مثل هذا ما يجد دافع للتوبة. والذين إذا فعلوا فحشة، أم ذكرنا هذه قضية أن إبليس بكى عند لما نزلت هذه الآية، بس هذه مذكورة فين؟ ها؟ إيه بس فيه يعني ثبت شيء في هذا ولا ضعيف؟ ضعيف ها؟ هو قاعدة يعني كقاعدة وليس كحديث. طيب نشوف الآن بقية الفوائد. بقية الفوائد، نعم. ولم ينسب. طيب نعم. ايه بس السائلة صاحب التفسير النير الدكتور وهب المحيلي قال ذكر مسألة، قال ودل قوله ولم يسر على أن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه بضمير وعزم عليه بقلبه من المعصية، وهذا يدل على أن الهم بالمعصية يؤاخذ عليه إن وطن نفسه عليها. وأما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة، أي لم يعزم على عملها فإن أظهرها أو عزم عليها عقد عليها. وفي التنزيل ومن يرد فيه بإلحاد لظلم نذقه من عذاب أليم، عوقبوا قبل فعلهم بعزمهم. طيب إذا ما نكتب وفيها أن الإصرار على فعل المعصية والعزم التام على ذلك يأثم به صاحبه ولو لم يفعلها، فقد جاء في الحديث الصحيح إنه كان حريصا على قتل صاحبه. اعتراض يعني الجملة معترضة. شوف لاحظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اعترضها دخل فيها جملة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم رجعت مرة ثانية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا شلت الجملة الاعتراضية تصير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، كلها يعني الكلام في وصفهم أنهم كذا وكذا أنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا، لكن دخلت جملة اعتراضية وهي ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهذا من بلاغة القرآن. ولذلك ممكن يعني حتى تذكر الفوائد يعني نقول مثلا وفيها أثر الجملة الاعتراضية في التنبيه على المعاني العظيمة، كما جاءت جملة ومن يغفر الذنوب إلا الله معترضة في سياق وصف حال المذنبين أو التائبين، المذنبين التائبين كلها. وفيها أن ذكر الفسح، إذا كنا ذكرنا شيء قريب من هذا، ماذا قلنا يعني سابقا أو لاحقا، قلنا أن أن ذكر الله ومعرفة الجنة الوعد والوعيد، أن ذكر الله ومعرفة وعده ووعيده باعث عظيم على التوبة. تبغى نكتبها وبعدين شوف وين جات هذيك، يمكن ذكرنا فوائد الآية السابقة، خلونا نكتبها ونشوف بعدين. وفيها أن ذكر الله ووعده ووعيده هو الباعث القوي إلى التوبة، وهذه الآيات الكريمات دلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجعة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات، وهي قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به ورسله. وهنا قال أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون بهذه الصفات، هم أولئك المتقين. إذن هذه معناها أن ترجع الفائدة إلى الآية الأخرى، يعني وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهو الإيمان هو يقول أن الجمع بين الآيتين وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وعدة المتقين الذين ينفقون في السماء، هذه فيها أعمال. والآية الأخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله، ما فيها ذكر أعمال بس فيها ذكر الإيمان. إذا جمعنا بينهما يطلع أن الإيمان يقتضي أعمالك، يعني هذا صحيح يعني. لكن عدوه الآن من نقول وفيها أن الجمع بين هذه الآية، ومن الفوائد أن الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى كذا يفيد بأن العمل من الإيمان، أو أن الإيمان يستلزم العمل. ثم نكتبها هو يكتب ومن الفوائد أن الجمع بين هذه الآية في سورة آل عمران وقوله تعالى في سورة إيش حديد الحديد وسابقوا إلى مغفرة من ربكم نقص وعدت للذين آمنوا بالله ورسله يفيد بأن الأعمال من يفيد بأن الإيمان يستلزم العمل الصالح. إن الهم المذكور في من هم بسيئة فلم يعمل كتبت حسنة ما وصل همه إلى درجة الإصرار، لأنه عندك في مراتب الهم، إذا ما دفعته هو شيء الفكرة، الفكرة الخاطرة، الخاطرة ثم الفكرة ثم الإرادة ثم العزيمة ثم الفعل ثم تصير عادة، إذا تكرر الفعل تصير عادة. فهي أولا إيش؟ هي خاطرة، إذا ما دفعتها تتحول إلى فكرة، إذا ما دفعتها تتحول إلى إرادة، وإذا ما دفعتها تتحول إلى عزيمة. ففعل فعادة، إذا دخلنا في مرحلة العزيمة دخلنا في الإثم، إذا راحت إلى مرحلة العزم خلاص صار عزم وتصميم وحرص، خلاص عزم وتصميم وحرص. فالعزم والتصميم والحرص يعني ممكن هو يروح يبغى خلاص يعني هو عازم على العمل، بس يعني طلع الشرطي في محل ما فعل لأجل شيء يعني حالة بينه وبينه، ولا هو عازم رايح. طيب واحد راح يقتل واحد قام هذاك وقتله، وليش يدخل النار؟ ما قتل، هو مقتول. نقول لكنه كان حريصا على قتل صاحبه. فوردت آيات، وردت نصوص تدل على أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة العزيمة والإصرار يأثم حتى لو ما فعل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، صحيح أنه هذه في الحرم والحرم وضعه أشد، لكن أيضا يعني يحمل على أنه وصل مرحلة العزيمة والإصرار، يعني وليس مرحلة الخاطرة. يعني واحد في مكة وخطر له معصية، خطر له بس خاطرة، ما نقول يأثم، لكن إذا وصل المرحلة الإرادة الجازمة والعزيمة والتصميم والإصرار، طيب حتى لو ما سوى المعصية يأثم. نعم ليس إثمه كإثم الذي فعلها، لكن في إثم، في إثم. طيب ويقول ايش اول فائدة الجديد في الموضوع؟ ايش ما ذكرناه؟ نقدم واخر يعني، فقدم ايش؟ واخر ايش؟ هذا كلام من؟ أعيد العبارة مرة. ولم يصبه عطف على فاستغفر، وتأخيره عنه مع تقدم عدم الإصرار على الاستغفار رتبة لإظهار الاعتناء بشأن الاستغفار واستحقاقه للمسارعة إليه عقيد ذكره تعالى. ولم يصر مذكورة بعد استغفر، استغفر ولم يصر، مع أنهم لم يصروا واستغفروا، فليش التقديم والتأخير؟ لبيان رتبة الاستغفار، إنها أن رتبته عالية عند الله، مع أن الواحد بالترتيب الزمني يكون أول شيء هو ما يصر ويستغفر، مو يستغفر ما يصر، لا خلاص ما في إصرار، ينحل الإصرار ويستغفر إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله استغفروا ذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. فهو لاحظ رحمه الله ملحظ يعني أن عدم الإصرار سابق ومع ذلك أخره عن الاستغفار، والاستغفار لاحق ومع ذلك قدمه. طب ليش قدمه؟ لبيان أهميته ورتبته وفضله هل يسمى من أذنب تاب وأذنب تاب وأذنب تاب أنه مصر؟ يعني هو النتيجة أنه ما هو ليس داخلا. ليش؟ لأن الإصرار مانع من المغفرة، الإصرار من موانع المغفرة. فهو في الحديث أثنى على الذي أذنب وتاب وأذنب وتاب وأذنب وتاب، نبغى نقول يعني كذا عبارة مع مثلا أن وفيها أن من تكررت ذنوبه وتكررت توبته بعد كل ذنب وكانت توبة صحيحة بشروطها فإنه لا يعتبر من المصرين. ولذلك ولذلك لو كان يدخل في المصرين كان ما قال الله يعمل ما شئت، لكن هو يتوب كل مرة توبة صحيحة. ايش هذا؟ إذا قلنا بأن الذنب الثاني غير الأول والثالث غير الثاني والثاني، ولكن إيه هذا إذا قلنا يعني بهذا. هذا مثل حديث الشيخ كان مستهزئ بربه إنه أذنب في المتاب يدخل فيه. هذا على حسب النية، هل هي التوبة صادقة ولا ما هي صادقة؟ حسب صدق التوبة. يعني إذا واحد سوى قاعد يستغفر الله أكبر، سوى مرة ثانية استغفر الله بس كذا، استغفر الله هذا استغفر الله هذا مصر ويمكن مستهزئ. ممكن نكتبها وفيها أن الإصرار ذنب يجب الاستغفار والتوبة منه. يعني مصر المصر بحد بغض النظر عن الذنب اللي هو مصر والذنب اللي يرتكبه، إصرار وحده هذا ذنب. نورد يا شيخ أقول في الآية ولم يصر عن الخلف، قال الأول أنه الإصرار على المعاصي، والثاني أنه مواقعة المعصية إذا هم بها، والثالث السكوت على المعصية وترك الاستغفار منها، والرابع أنه الذنب من غير توبة. لا لا أيوة شوف، يعني هو القيد هذا بالمشيئة هو قيد عام دائم، يعني بمعنى أن دائما هذا مع، يعني لو أردت تذكره ستذكره في كل شيء. فهو يعني نحن نتكلم على الحال، يعني الحال المعتاد، لكن المشيئة يدخل فيها كل شيء. يعني لو سوى كبيرة أو صغيرة أو أصر أو ما أصر أو كل الحالات إلا الشرك، طيب كل الحالات ممكن تيجي المشيئة. فهو إذا يعني واحد يبغى يذكره خلاص يذكره في كل الحالات، لأنه في النهاية هو قيد يلزم، يعني يجي على كل حاجة. ولا التنبيه عليه جيد على الأقل مرة، واحد يقول ترى بس يعني لولا مشيئة الله كذاك. أما إذا شاء الله أن يغفر للمذنب الفام مرتكب الكبائر المصر خلاص ممكن. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ممكن، لكن لما نجي نتكلم ناس في الأحوال هذه أنت تبغى تقول له ترى يا أخي لازم تتوب، ترى إذا ما تبت ترى أنت تحت الوعيد الآن، أنت تحت طائلة العقاب، أنت مستحق للعذاب. وكذلك قضية المشيئة هذه يعني سبحان الله ما تذكر عند العصاة، يعني لأنك لو قلتها يضعف الموعظة. يعني تصور واحد مثلا يعظ الناس كذا كذا في يعني مثل محرمات، فيروح كل شيء يقول شوف. أما إذا شاء الله يغفر لكم من غير توبة طبعا تصير، وإذا شاء الله يغفر لك مع الإصرار تصير، وإذا شاء الله يغفر لك مع كل المعاصي هذه الكثيرة جدا يصير. هو يعني هي المسألة صحيحة نظريا، لكن طريقة إيراد الموضوع طريقة إيرادها، لكن عند طلبة العلم أنت تقول المسألة تنبيها إنه طيب يعني ما ننسى إنه المشيئة كذا كذا، لكن في الكلام العادي لكي يشعر الناس ب طيب يوم القيامة إذا ما شاء. يعني لو جاء واحد وجادل قال طيب كل هالكلام اللي تقولوا الإصرار والتم والذنب والمدر كذا وكل هالكبائر وصغائر وفواحش وكذا، طيب يمكن في الأخير يروح يوم القيامة وخلاص يدخل تحت المشيئة والحمد لله كل شيء. يقول طيب ويمكن ما يدخل، وإيش عرفك إنه رأي؟ هو الواحد يروح الآن يعني معتمد على المشيئة. يعني الآن العاصي إذا راح قال والله أنا الحمد لله أنا تحت المشيئة، أنا رايح على آخرة كذا وأنا أملي كذا، يعني أنا على المشيئة. إيه فتقول له طيب وإذا شاء أن لا يغفر لك إيش هتسوي؟ هنا ورطة. ترى المشيئة يعني أيضا يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني واحد مصر ومستهتر ومستهين ودري يعني هذا أحرى. إذا كان الله يشاء أن يغفر لناس ويشاء أن لا يغفر لناس، فهذا المستهين أحرى بأن لا يكون من اللي ما يغفر له. إذا على يعني جاي بالنفسية هذه إيش توقع؟ يعذب، يدخل النار. إيه هو من الموحدين، طيب خلي يجلس. الله إلى متى الله أعلم. فقضية إن يعني إن واحد يقول أنا أملي بالمشيئة وهالحين فارت الأمور والآخرة إن شاء الله الأمور هناك في إني أدخل في المشيئة، فنحن طبعا ما نحكم على مصائر العباد بأعيانهم، يقول أنت يغفر لك وأنت ما يغفر لك وأنت، هذا طبعا من أعظم هذا مصادم للتوحيد. لكن اللي يشاء يعني المشيئة أهل اللي يعني الله عز وجل يكون على الأقل عنده في يعني شيء من الحياء من الله، يعني ولأنه ثبت أنه يدخل النار من أرباب الكبائر. الحين قال ورأيت النار ورأيت فيها والمرأة التي حبست الهرة. طيب المرأة اللي حبست الهرة ما هو شرك ولا كفر ولا إيش سوت؟ معصية، سوت معصية، حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي، ورآها في النار. يعني هذه معناها ما هي بالمشيئة، ما هي داخل النار، رآها في النار. فنحن ما عندنا أيضا يعني أن كل أصحاب الكبائر والصغائر كلهم بالأخير يعني يعفو الله عنهم يوم القيامة وخلاص ما يدخل النار، بل عندنا نصوص تؤكد دخول بعض العصاة إلى النار، ومنها حديث الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة حبة كذا من إيمان، فيذهبون فيخرجون ثم كذا يذهبون فيخرجون. وأصلا من أول يعني هم لما المؤمنون يذهبون إلى الله لطلب الشفاعة يقولون ربنا هؤلاء كانوا معنا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيأذن لهم بإخراجهم. فمعنى ذلك أنه في النار داخل ناس في النار معهم صلاة وصيام وحج ويصومون معنا ويصلون معنا. طيب يلا هذه إيش هذول عصاة اللي دخلهم النار المعاصي، إذا في ناس داخلين على النار داخلين من العصاة، وما وحد حديث فيخرجونهم فحما قد احترقوا فيلقون بنهر الحياة فينبتون ويدخلون الجنة. طب اللي احترقوا حتى صاروا فحما ايش هذول؟ معهم توحيد، معهم الإيمان، أصل الإيمان معهم، بس ليه مع من المعاصي اللي سووها. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في النار، ذكر الناس رأوه في النار في العذاب. سواء كان في البرزخ مثل الحديث الذي يكذب الكذب يبلغ الآفاق، والزنات والزواني وآكل الربا، أو إنهم في عذاب النار يوم القيامة بعد قيام الساعة، أنهم في النار. ففي ما يثبت دخول هؤلاء العصاة النار. فكيف تبني على المشيئة؟ تقول والله إذا يمكن أنا هالحين أدخل في المشيئة وأنجو. إيه هذا في القبر يعني، ها في القبر يعني إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. طيب معناها بل على أحد التعبيرات وإنما ما يعذبان في كبير، وطبعا القول الآخر أنه كبير لقوله بلى إنه كبير أو إنه لكبير، لكن وما يعذبان في كبير في أعين الناس، يعني أنه غيبة، غيبة نميمة، يعني استهانة بها. طيب غيره فدروس في شيء آخر. يقول في زاد النسير يقول قال أبو جعفر الطبري وأولى الأقوال في ذلك والصواب عندنا قول من قال الإصرار الإقامة على الذنب عمدا وترك التوبة منه، ولا معنى لقول من قال الإصرار على الذنب هو مواقعته. هو إيه؟ مواقعته، لأن الله تعالى مدح بترك الإصرار على الذنب مواقع الذنب. إيه نعم، واضح أن مواقعة الذنب شيء والإصرار على الذنب شيء آخر، ليس سواء، وهذه لا تساوي، هذا في فرق بين من واقع الذنب وبين من أصر عليه. كذلك في التفسير المنير قال دلت الآية على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه. عليكم السلام. ثم ذكر حديث دلت الآية عليه على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، ثم أخرج ذكر حديث يعني الاعتراف بالذنب ولم يصرفه على ما فعل. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني لذنوبهم ايش يفيد هذه؟ يعني شوف ذكروا الله فاستغفروا، لو ذكر الله فاستغفروا وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني ممكن نقول وفيها أهمية استحضار الذنب عند الاستغفار منه. لأنه قال استغفروا لذنوبهم، معناه أنه متذكرها كويس والآن هي في ذهنه، مستحضرها، استحضرها في ذهنه ويستغفر. فهو يعني ما يقول واحد والله حاول تنسى، حاول تنسى كذا وخلي استغفارك عام. ترى ممكن بعض النفسانيين إذا واحد مثلا يعني جاي حس بالندم وكذا وجو أهله عند الدكتور النفساني وقالوا يا دكتور ولدنا من بعد يعني ما سمع خطبة الجمعة صار ما يأكل وما ينام وكله بكاء، ويعني نبغاك تشوف لنا الحالة هذه. فجاء الدكتور قال إيش فيك يا؟ قال والله أنا ذنوب وأشياء كثيرة وكل ما أتذكر ذنبي أنا كذا وأنا. فقالوا طيب خلاص سوي لك علاج، الماضي ذا انساه، انسى ولا تفكر فيه ولا تنزيه ولا يجي في بالك أصلا. درب نفسك أنك تنسى الماضي وتنسى اللي سويته. وإحنا أبناء اليوم فتحنا صفحة جديدة واواوا كلام هذا. إيش هذا العلاج؟ يعني بعضهم ممكن يسوي مصائب، يعني الحين هذا كان يعني مقبل على الله ومستحضر ذنوبه وهذا اللي مخليه يندم الآن نادم، وهذا بداية التغيير الحقيقي. فيجي هذا يبغى ينسيه كل شيء ويقول له يعني يبغى لك تدريب، هذه مثلا يبغى لك تدريب مجاهدة إنك تنسى الماضي. طيب هو يقول أن استغفروا لي ذنوبهم، معناها أنهم مستحضرين ومذكرين الذنوب، وأصلا اللي حيدفع للتوبة والإلحاح في التوبة والإصرار على التوبة والمتابعة هو أنه قاعد يتذكر إيش سوى، متذكر إيش سوى. فكيف يجي بعين يقول له انسى وحاول تنسى واعتقد خلاص واللي راح اللي راح راح. ما في شيء عند الله اللي راح راح، شلون اللي راح راح؟ في كل يعني نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه ويعني أحصاه الله ونسوه. ودك تقول له الدكتور أحصاه الله ونسوه، أنت قاعد تنسي في الآدم هذا مشكلة. يعني في ناس عندهم جهل. نعم نعم نريد من المذنب أن يكون إيجابي، يعني أنه يستغفر مو يشعر باليأس من رحمة الله. يعني أنت إيش الحالة اللي تعالجها؟ مو تعالج حالة النادم على الذنوب واللي كل ما ذكرها يتوب واللي يذكرها باستمرار واللي يستحضرها واللي خايف ومشفق. لا، أنت تعالج اللي يائس من رحمة الله. أيوه هذا يبغى له معالجة صحيح، بس مشكلة بعض الناس كذا، بعض مثلا النفسانيين يبغى ينسيه كل شيء. والله أنا ودي نكتب نقول وفيها وفي الآية أن العلاج النفسي بجعل المذنب ينسى الماضي وينسى ذنوبه كي لا يحصل له حالة اكتئاب هو علاج فاسد مصادم لقوله تعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والواجب على المسلم أن يذكر ذنبه ويذكر ربه وأن يقر بالذنب كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث وأبوء بذنبي فاغفر لي. وأما الحالة التي تحتاج إلى علاج فهي حالة من يصل إلى اليأس من رحمة الله عند التفكير بذنوبه، فهذا لا ينصح بنسيان الذنوب، ولكنه ينصح بأن يرجو رحمة الله ويرجو عفوه ويؤمن بمغفرته للذنوب جميعا، وأن يرى وعد الله بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وليس أن يتجاهل ما مضى ويتناساه، فإن الله قال عن أهل الغفلة في ذنوبهم، فيما فعلوه من الذنوب أحصاه الله ونسوه. ايش عند ايش قلت يا اخي؟ كتب هذه الارواح للامام ابن القيم رحمه الله عليه يقول ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم، وانها اذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبه والاستغفار وترك الاصرار، فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقهم، ذاك حالهم والعافين عن الناس، وهذا حالهم في الآية. ما ذكرنا في مقدمة الآية؟ أظن مقدمة كان قلنا أنه لما ذكر حالهم مع خلقه ذكر حالهم معه، كأنه شيء في شيء مر علينا كذا. لما ذكر حالهم مع خلقه ذكر حالهم معه. ولما ذكر تعالى صفات المتقين ومعاملتهم الحسنة للخلق أدبهم بذكر صنف آخر دونهم، لكن يلحقون بهم في المأوى والمصير في الجنة العريضة وهم التائبون، وقيل إنهم هم المذكورون آنفا، لكن لكونهم بشر يذنبون ويخطئون ذكر تعالى حالهم عند وقوع الذنب منهم فقال والذين إذا فعلوا. طب اكتب وفي هذه الآية، اكتب وفي هذه الآية مع التي قبلها، بس هذه ما تصير بعد الفائدة، هذه تصير قبل، يعني قبل حطوها قبل كذا. وفي هذه الآية مع التي قبلها ذكر حال المؤمنين، ذكر حال المؤمنين مع الله بعد ذكر حالهم مع الخلق تذكيرا بالحقين، حق الله وحق العباد. يشكرون في أحد قال شيء؟ طيب إذا نكمل غدا، ما هي مشكلة دام في مزيد من الفوائد، يعني سنأتي عليها إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أواني معينة وظروف. ظروف إيش هو الظرف؟ ما يجعل فيه الشيء. الإناء ظرف للسائل والطعام وما يوضع فيه، هذا ظرف، ظرف يدخل فيه شيء، يوضع فيه شيء اسمه ظرف. ما هو خاص بظرف الرسائل؟ لا، في ظرف زمان وظرف مكان وظرف رسائل وظرف أطعمة. فإذا الظروف تطلق على الأواني. فسبق أن عرفنا أن هنالك ظروفا ورد النهي عنها، أنه ما توضع فيها السوائل، ما يوضع فيها أو ما توضع فيها حتى الأشياء التي تتخمر، هذه العنب، الزبيب، التمر، وتترك تقوم تتفاعل يعني وتتخمر وعين تصرص، خمرت صارت تسكر. فورد النهي عن ظروف معينة، الدباء والحنثم والنقير والمقير. المقير قلنا المزفت المطلي بالقار، وهو الزفت المقير. فنهى عن ظروف وأوعية معينة. الحديث هذا: إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. والحديث الذي يليه عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا: ليس لنا وعاء. قال: فلا إذن. يعني ما عندهم أوعية، طب وين يحطوا الأكل؟ يعني وين يحطوا الأشياء هذه؟ فقوله إني كنت نهيتكم عن الظروف يعني الانتباذ فيها. ما هو الانتباذ؟ وضع تمر أو عنب أو شعير ذرة إلى آخره ليتخمر، وليس مجرد وضع الطعام في الإناء حرام أو منهي عنه، لا، حتى المنسوخ، حتى هذا المنسوخ ما هو معناها مجرد وضع الطعام في إناء، وإنما إلقاؤه فيه وانتباذه لازم يكون يعني مثلا معه ماء ويتعرض للشمس، يعني في حالات أو هو يتفاعل مع ويترك مدة ويقصد فيه التخمير هذا. ثم قال إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شرابا، لا يحل شيئا ولا يحرمه، يعني نفس الإناء ما هو اللي يحلل ويحرم، لكن في النهاية النتيجة هي اللي تخليه حلال وحرام. ففي رواية لمسلم نهيتكم عن النبيذ، يعني أن تنبذوا هذه الأشياء في الآنية تجعلوا عليها الماء، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال النووي رحمه الله: كان الانتباذ في الحنتم، اللي هي مر معنى أن الجرار الجرة المصنوعة من إيش؟ من الجرة، قلنا الجرار أو الجرة، هذه الجرار الخضر أو جرار مقيرات الأجواف أو جرار حمر يؤتى بها من مصر أو جرار تعمل من الطين والشعر والدم، هذه الحنتم. فهي رواية مسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. قال النووي: كان الانتباذ في الحنتم والدباء، قلنا تيبيس القرع، تقطع القرعة هذه من الوسط وتيبس ويصير هذا مثل الإناء، يصير القرع مثل الإناء تجعل فيه هذه الأشياء. قال: والدباء والنقير. إيش النقير؟ النقير الذي مر معنا أصل النخلة، أصل النخلة ينقر نقرا وينسح نسحا أو ينسج نسجا، ما تحاس من التمر من قشره وأقماعه مما يبقى في أسفل الوعاء، فإذا هي تقشر فتصير نقيرا. والمزفة الإناء المطلي بالزفت وهو المقير، فإذا كان جعل الماء مع حبات من تمر أو زبيب ونحوهما في هذه الآن يتفاعل بسرعة ويسوي شيء متخمر في إسكار. فكان السبب النهي عن هذا لأجل هذا السبب. فقال النووي: كان منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به. ليش؟ لكثافة هذه الأشياء. ترى لاحظ الإناء الخفيف أو إناء الزجاج أو إناء اللي إحنا نستعمله ما تسوي المفعول هذا، لكن إناء الثقيل جرة مزفة مقير، القرع هذا الدباء إذا تيبس ثقيل ولذلك يسوي تخمر، بخلاف الآنية يقول الله الآن الزجاج هذا يبغى له فترة طويلة حتى يتخمر ويوضع في معالجات خاصة. فقال النووي: منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به لكثافتها، فيتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظنا أنه لم يصل مسكرا فيصير شاربا للمسكر، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر يعني. فلما طال الزمان واشتد تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباه في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا مسكرا. وهذا هو الحديث الآن، وقول بالنسخ هو قول قوي. وبعضهم قال لا ما نسخه التحريم باقي، بعضهم قال بالكراهة. المهم النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن أوعية وكانت منتشرة عندهم أكثر أوعيتهم منها، صار في حرج يعني أنه طيب وين حط وين نضع الأكل والشرب أين نضع هذه الأشياء. فقال لهم يعني إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، وألا وإنما وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر الحرام. يعني مو العبرة الآن بالتحليل والتحريم الوعاء، لا، قد يجعل في وعاء غير الحنتم والمقير وهذا والنقير ويسكر، وقد يجعل في هذه ولا يسكر، لكن هذه مفعولة في التخمر أشد أسرع. يعني الآن ممكن واحد يخمر بآنية زجاجية، ممكن حطه في الشمس وحطه في كذا وحطه غطي يسوي بعد، ممكن يغطي يسوي خمر في بلاستيك وفي زجاج، ولكن هذه أسرع. هذه الجرار الحنتم والمقير والمزفت وهذا النقير وهذا الدباء، هذا أسرع. ايش هو؟ ما عادوا يبحثوا عن مثل هذه الاشياء. يعني الحين اللي بيصنع الخمور والاشياء هذه الحين في البلاستيك والزجاج. معروف. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت مسافرا عائدا إلى بلدي وكان موعد الوصول بعد صلاة المغرب، عندما حان وقت صلاة الظهر في المطار ذهبت للصلاة في المصلى، أريد جمع قصر الظهر مع العصر، فوجدت ناس يستعدون لصلاة الجماعة، فكبر الإمام وصليت خلفه في الصف الأول، ثم سلم هو بعد صلاة ركعتين، وبعد أن سلم قال أتموا صلاتكم، فظلمت يقصد المصلين المسافرين للمقيمين أو أهل البلد، فذهبت إلى الخلف وبدأت أصلي العصر قصرا منفردا، فإذا بنفس الإمام ينهض ليؤدي العصر قصرا، فقطعت صلاتي ودخلت مع الجماعة. المشكلة هي أنه في الصف الذي كان أمامي كان فيه مصلين يتمون صلاتهم منفردين دون قصر، وأنا وبعض المسافرين الآخرين كنا نتبع الإمام من ورائهم، وعندما انتهى هؤلاء من صلاتهم تركوا المصلى، فأصبح أمامنا فرجة واسعة لم يسد أي منها إلى انتهاء الصلاة، فما حكم صلاتنا؟ لا، صلاتكم صحيحة. أنتم مسافرون ما رجعتم إلى بلد الإقامة بعد، فدخلتم مكان وإمامكم مسافر، فإذا القصر لكم مشروع لأنكم مسافرون وإمامكم مسافر. لو وصلتم مكان الإقامة، لو المطار هذا داخل البلد، داخل بلد الإقامة، أو كان إمامكم مقيما، ولو كنتم في خط السفر وكان إمامكم مقيما للزمكم الإتمام، لكن حيث أنكم مسافرون والمطار الذي أنتم فيه الآن ما هو في بلد الإقامة، إما خارج البلد أو في بلد ثانية، حيث أنكم مسافرون وإمامكم مسافر يجوز لكم القصر، بل يشرع وعند بعض العلماء يجب. طيب جمهور العلماء أنه يستحب لكم القصر في السفر الأربع صيف سنتين، كونوا صار بينكم وبين إمامكم جماعة من يعني ناس داخلين بالعرض بين الصفوف لأنهم يتمون ما عليه، فلا حرج عليكم، يعني لا يقطع الاهتمام. وكذلك لو صار في بينك وبين الصف اللي فيه الإمام صف فاضي، صفين فاضيات، نعم هذا خلاف الأولى وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، والسنة يصير فيه تقارب، تقاربوا يتقارب الصفوف ويقتربون من الإمام. السنة يكون أن يكون المأمومون قريبا من الإمام وأن تكون صفوفهم قريبا من بعض، هذه السنة. فهذا يعني كونكم خالفتموه بدون قصد، لأنكم وقفتم للصلاة واللي أمامكم وقفوا للإتمام، فاقتديتم بالإمام في العصر، وبينكم وبين الإمام في ناس يصلوا الظهر أو يكملوا الظهر، يكملوا صلاة الظهر، ما تضر هذه صلاتكم ولا يعني يبطل ائتمامكم بالإمام، ولا يبطل هذا ائتمامكم بالإمام، بل ائتمامكم صحيح، ولو دخل بينكم وبينه صف من الناس يصلون صلاة أخرى أو يصلون صلاة يتمون صلاتهم لأنهم من المقيمين في المحطة في المطار، يعني من المقيمين، فصلاتكم صحيحة، هذا هو الشاهد. يقول: أصابتني حكة شديدة ليلا في ظهري فأحكيت بالقوة، في اليوم التالي اكتشفت في صلاة العصر أن ذلك الحك سبب لي جروحا، فأعدت الصلوات الثلاث احتياطا، لكنه لا يلزمك، من اكتشف في ثيابه نجاسة أو خروج دم لا يلزمه، لكن ماذا منك فعلتها خلاص الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أسمع إجابة أسئلة المستمعين وبعضها لا يتناسب مع الواقع، كالفتاة التي تقول إذا بالمحكمة الشرعية ولا توجد هناك محاكم شرعية. فماذا نفعل؟ وكذلك مراعاة أحوال البلاد التي فيها المستفتين وأحوالهم الشخصية والعصر عموما، مراعاة العصر. طيب، هذا تنبيه جيد، تنبيه جيد، جزاك الله خيرا. هذا يعني من الأمور التي ينبغي التواصي فيها بالحق والصبر. بالنسبة لقضية المحاكم، طبعا الحرص على أن يذهب إلى المحكمة الشرعية مهم، وبعض البلدان فيها محاكم شرعية، وبعض البلدان فيها محاكم شرعية ومحاكم تجارية مدنية، يسموها محاكم مدنية أو محاكم تجارية أو نحو ذلك، وبعض البلدان ما فيها محاكم شرعية أصلا، فهي أقسام، في بلدان فيها بس محاكم شرعية كما هو عندنا هنا، المحاكم هي تقريبا كلها محاكم فيها قضاة شرعيون يدوروا على الأحكام من الشريعة. في بلاد فيها محاكم شرعية ومحاكم غير شرعية، ولذلك الناس يعيشون ازدواجية، وأحيانا تجيهم الأنظمة تقول له: شوف، إذا تبغى زواج طلاق ميراث روح المحكمة الشرعية من هنا، إذا تبغى حوادث أشياء صحية أشياء طبية أشياء تجارية أشياء كذا روح هنا. الفصل بين الأحوال الشخصية والأحوال الأخرى حرام، كفر، مخرج عن الملة، لأنك تقول له: نحكم شرع الله بهذا ونحكم بالطاغوت بهذا، وين يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فحكم الجاهلية يبغون. طيب، وبعض البلدان ما فيها محاكم شرعية أصلا، كل غصب لازم يروح على المحاكم الوضعية، فلما يقال روح المحكمة الشرعية قد، لأنه قد يوجد، يعني الواحد لا يحيط بالبلد، أنا الآن مثلا لا، يقول لي واحد مثلا بلد العربي الفلاني، قد يكون في محكمة شرعية وقد لا يكون، بلد الإسلام كذا، قد يكون وقد لا يكون. فأولا إحياء موضوع المحكمة الشرعية والدعوة إليه، وتقول الناس توجهوا إليها، يعني أول شيء هذا يذكره أنه ملازم يكون في كذا، وأنه يسعى إلى إقامة لو ما في، يسعى إلى إقامة محكمة شرعية، مهم جدا. ثم إذا لم يجد الواحد محكمة شرعية ماذا يفعل؟ يذهب لمن يستطيع أن يجده من أهل الحل والعقد. يعني مثلا قد يوجد مركز إسلامي، قد يوجد مركز إسلامي يقوم بدور المحكمة الشرعية على الأقل في بعض الأشياء، إثبات الطلاق، إثبات الخلع، إثبات كذا، يعني تخيير الولد بين أبيه وأمه في الحضانة. يعني قد يوجد بعض المحتسبين، بعض يعني مدراء المراكز الإسلامية أو أئمة المساجد في الخارج يتولون جزءا من وظيفة المحكمة الشرعية لأنها ما هي موجودة، يقوم بدور جزئي للقاضي اللي ما هو موجود. طيب، فقد يوجد من يقوم مقام المحكمة الشرعية من هيئة أو مركز أو شخص. شخص مثلا يقول لك والله الجالية الإسلامية مرجعهم لفلان هو يحكم بينهم، مو لازم يكون في مبلغ، مو لازم، ممكن يكون في بيت. أنت من زمان الآن في عهد السلف كان كلها محاكم، كلها مباني وقضاة، كل واحد له مكتب سكرتير. لا طبعا، وكان يعين قضاة في القرى والمدن الصغيرة، ويعين في القرية قاضي. كيف ما في مبنى؟ كان القاضي يحكم في بيته وفي الشارع وفي المسجد ونحو ذلك، ويمكن يوعدهم في بيت معين ويذهب إليهم يحكم بينهم. يطلع من المسجد فيجوا اثنين، يا شيخ نحن خصمان، هذا كذا كذا كذا وأنا هذا كذا كذا كذا، هو واقف فيحكم بينهم وخلاص، يرضون بحكمه وتنتهي المشكلة ويمضون يلا للتنفيذ. هذا هو معروف، هذا معروف من سير قضاة الإسلام فيما مضى، أنه يحكم في الطريق، في الشارع، في المسجد، في البيت. يجوا له ناس في مجلس، مجلس البيت، ادخلوا، نعم عندنا قضية، هذا كذا كذا كذا كذا، خلاص يحكم بينهم، معروف هذا. فالشاهد أن نحن الآن الحين إلى المحكمة لأننا لا ندري هي موجودة ولا غير موجودة. فإذا كانت غير موجودة ننظر من يقوم مقام المحكمة من مركز إسلامي أو غيره. طيب، فإذا ما كان فيه، طيب ننظر من يقوم مقامه في الإسلام من شخص أو غيره. شخص، في ناس عايشين بلاد حكم الطاغوت، إيش سووا؟ يروحوا إلى شيخ، إلى شيخ يقضي بينهم، ما حكم البقية حكم الطاغوت، إيش حتسوي؟ ما هو يا تنتهي العملية صلحا يا يجي واحد يحكم. والحكم ترى هذا في الإسلام له شأن طويل، قضية كبيرة هذه، قضية الحكم لكي يكون ملزما، لأن لابد يكون ملزم حكم القاضي، وإلا إيش فائدته؟ ولا صار صلح، صار صلح ما صار حكم، يعني صار يلا يا أخي أصلحوا بس، إيش أنت تنازلي من هنا شوي وأنت تنازل يا أخي. لكن الحكم القاضي نافذ وفي سلطة يعني تقوم على إنفاذ قضائه. طيب، البنت التي تكتب لأبيها، نعم إذا امرأة البنت الآن أبوها هي لا تستطيع أن تواجهه بالكلام، طيب وبعدين تبقى هكذا ساكتة؟ ملازم يا يتدخل أحد، يا هي تخبره بطريقة ما فيها مواجهة، يا يتدخل أحد، خال، عم، قريب، جد، كذا، أخ، ولا تكتب له خلاص. ماذا تفعل؟ تكتب له، ما تجرؤ على مواجهته بالكلام، تكتب له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الطواف بنية ثواب لشخص ميت؟ شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يرى بهذا، لا يرى أن يوهب ثواب طواف فقط للميت. ورد ثواب حج، ثواب عمرة كاملة، عمرة كاملة إيه، حج كامل إيه، أما تقول بس طواف أفتى الشيخ رحمه الله في أكثر من موضع بأنه لا يرى في هذا. بعضها يعني كان صيغته جزم ولا يجوز، بعضها كان صيغته في فتوى يعني فيها شيء من السهولة، لكن في الحالتين أنه هذا لا يشرع وما عليه دليل، لا أعلم عليه دليلا كما ذكر الشيخ، لا يعلم عليه دليلا. سبحان الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الطواف بنية ثواب لشخص ميت؟ ذكرناه شتاء وضع الطلاء أظافر وتوضأ في الصلاة ونسيت إزالة الطلاء وصلت بعد الصلاة تذكرت، ما الحكم؟ تزيله وتعيد الوضوء وتعيد الصلاة. هل الجورب له ليس بحكم الطلاء؟ طبعا في فرق بين الجورب والطلاء. الطلاء ما هو مثل الجورب، الطلاء ما هو يلبس هذا ويستر القدم، يستر عضو الوضوء، يعني حين الجورب يستر القدم كلها، الطلاء بس على الأظافر وليس لباس أصلا، ولا فلا يقاس على المسح على العمامة التي تغطي الرأس ولا على الجورب الذي يغطي القدم. وهذا اللي ورد فيه مسح عليه مثل ما ورد مسح القفاز مثلا، وهذا الطلاء فقط للأظافر. أخبرتك منذ أيام عن موضوع خالي الذي تزوج بامرأة لا تصلي وهي من إحدى الدول الإسلامية التي كانت تحت الفقه الشيوعي، وقلت لي ما يجب عليه أن يفعله، لكن الآن أنا أريد أن تعطيني الأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة لتكون الحجة. طيب الدليل يعني بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا صحيح مسلم الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم يعني بيننا وبين المشركين الكفار، العهد اللي يفرق بين المسلم والكافر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الطفلة التي أنجبها خالي من زوجته هذه هي زوجة، هي ابنته وتضاف إلى نسبه. طيب هل يجب توثيق العقد من جديد؟ لا ما يلزم. كلامنا كان في إذا صار في شيء يوجب إعادة العقد، قلنا إعادة شفويا، ما هو لازم يسجل ولا يوثق ولا يختم، لأنه خلاص هو مختوم وموثق من أول يعني، فما يلزم الإعادة وليها وهو مشاهدين، يقول له زوجتك، يقول له قبل، يشهد الاثنين بس، ما يحتاج إشهار. إيه هو أصلا مشتهر بين الناس، هذا إعادة لما اشتهر بين الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مرة تلبس ملابس مكشوفة الذراعين وجزء من الكتف أمام ابنها البالغ؟ والله المرأة يعني ينبغي في هذا الزمن تحديدا أن تتحفظ أكثر وأن تتستر أكثر وأن تكون يعني محتاطة لكثرة الفتن، فعليها يعني قدر أن تستطيع يعني ممكن تلبس يعني تلبس شيئا في ستر الكتف مثلا، ستر الكتف المشكلة مثلا الأشياء هذه اللي يسمى المزلطة والأشياء العارية الكتف واللي ما لها أكمام واللي يعني تعود الحشمة مهم، وهي في البيت يعني لعل هناك مكيفات مثلا، الآن أغلب الناس عندهم مكيفات يعني مما يغطي عليها مما يعني يجعل الجو مقبولا، وما هو معناه أنه لازم تلبس ملابس بعضها فوق بعض، خلاص هو لباس واحد، فستان واحد، بلوزة واحدة، خلاص تغطي الكتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ في مدينة، أخ في كندا يعمل بوزارة الضرائب والمكوس في قسم الإعلامية، وظيفته الرئيسة تتمثل في الاهتمام بقاعدة البيانات التي تحتوي على أسماء الأشخاص المعانيين بالضرائب ورموزهم، ويقوم بتحيين قاعدة البيانات من وقت لآخر إضافة أسماء بها، كما أنه يقوم بتعديل البرنامج المتعلق بها حتى توافق نسخة قاعدة البيانات مع البرنامج. هل عمله فيه محظور شرعي لأن الضرائب فرضها من الظلم، فهل يواصل عمله هذا ويبحث عن غيره؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت الضرائب والمكوس من الظلم فلا يجوز الإعانة عليها، قد قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبناء عليه فلا يجوز أن يعمل في هذا الأمر، لأنه يعين على أخذ الأموال من الناس بغير وجه حق. فإذن يبحث عن عمل آخر ويترك هذا المكان. طبعا هذا ما هو سهل، ما هو قرار سهل يقول ابحث عمل، مش واحد يقول يا شخص انت سهل انك تقول ابحث عن عمل آخر، لكن هذا مسكين ومستقبل وأشياء والمرتب أموره وجالس الآن وهذه وظيفة ودخله وأسرته وكذا وكذا. نقول نعم صحيح، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومثل هذا المبرمج وقاعدة البيانات، يعني الآن الآي تي هذه شغلة مرغوبة داتا بيز، يعني سيجد إن شاء الله، الدنيا مليانة الآن يعني قواعد بيانات وشركات، يعني مثل هذا يجد يمكن يجد عمل أحسن وأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل معنى قول الله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، هل يتحتم على الأم أن تكمل الرضاعة عامين؟ وهل لو لم تفعل يكون هناك ضرر على الطفل؟ وهل تكون آثمة؟ شو الإيقاف الرضاعة قبل تمام الحولين يشترط له إيش؟ موافقة الزوجين والمشاورة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه. إذن الجناح اللي هو الإثم منتفي إذا حصل التراضي بين الزوجين على إيقاف الرضاع قبل السنتين، قبل انتهاء السنتين مثلا، ويوقفوه بعد سنة قالت أنا بوقف الرضاع، زوجة سمح لها بذلك، شاوروا الطبيب في ضرر على الولد، قال ما في ضرر على الولد ممكن، أما إذا قال في ضرر على الولد أو واحد من الزوجين ما هو راضي إذن لابد يكمل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله إلى طلوع الشمس كتب له أجر عمرة وحجة تامة، فهل من ذكر الله متابعة درس علم بعد الفجر؟ الجواب نعم درس العلم من ذكر الله ولا شك. ولو واحد جلس في مسجد آخر وعنده منفذ إلى الإنترنت وجلس في المسجد يسمع الدرس، خلاص الأجر الوارد في الحديث في الجلوس في المسجد كذلك، ولو جلس في بيته يسمع أيضا فهو مأجور. صحيح المسجد أفضل، لكن حتى لو كان في البيت في العمل في المكتب في الجامعة. يقول نريد التأصيل وضوابط عمل طبيب أمراض النساء والولادة، هذه قضية صعبة. يعني الأصل في أمراض النساء والولادة أن يتولاها النساء، ولكن هناك حالات ممكن ما توجد فيها نساء بدرجة أو بعدد كافي، أو ما يوجد متخصصين في حالات معينة في أمراض النساء إلا رجال، أو ما يوجد مناوبين من النساء مناوبات، وما يكون الطبيب اللي في الطوارئ أو يعني ويتصلوا على الطبيبة ما ترد. ففي حالات في مثلا أمراض نادرة، في قلة عدد، في عدم وجود مناوبات مناوبات، مع أن المفروض جداول المناوبات يراعى فيها هذا، يعني بعض الأحيان يحطوا كل النساء مع بعض وأحيان ثاني يحطوا كل الرجال مع بعض. طيب يا أخي لو جاءت امرأة الآن في الطوارئ أو ترى ليش ما مفترض يعني ترتبوا الأمور حيث يكون هناك نساء ورجال، يعني يكون الطاقم الطوارئ أو الطاقم الموجود فيه الجنسين، طبعا مع الفصل ما هو مع الاختلاط، لكن المقصود أنه يكون إذا جاءت للمستشفى امرأة أن توجد امرأة تستقبلها. وأحيانا تستغرب يقول لك والله النساء أقدر وأخلص في المهنة وأدق في أشياء وكذا طيب وليش يعني ليش عاجزات عن هذا التخصص؟ فلماذا يعني يدفع الرجال إلى هذا التخصص والنساء؟ سبحان الله أحيانا تجد من بعض المفسدين ممن يتولى الأمور في كليات الطب يتعمد يطلع النساء يدفع بالطالبات الطب إلى تخصصات ذكورية، ويدفع بطلاب الطب إلى تخصصات نسائية. في بعض المفسدين في الأرض يفعل هذا يفعل. وبعدين أمراض النساء والولادة في كثير منها اطلاع على العورة المغلظة، خلاص ما بقي شيء ما بقي شيء، مو بعض الجسم وبعض لا على العورة خلاص. ولا شك أن هذه مهنة خطيرة جدا على الرجل جدا، يعني وش من هو هذا الرجل الذي ليس عنده إحساس ولا عنده يعني ولو رأى عورة ولا ما رأى عورة كل واحد كيف؟ ما هي نفوس هذه البشر؟ غرائز غرائز. ولذلك من شروط العلاج لو قلنا جاءت امرأة وفي وضع طارئ وما في طبيبة، أو ما في طبيبة تفي بالغرض، أو المرض نادر وما في طيب المهم ما وجدت طبيبة مسلمة ولا طبيبة كافرة، لأن الطبيبة الكافرة تقدم في العلاج على الطبيب المسلم، بالنسبة للمرأة تعالجها الطبيبة المسلمة أولا ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر. هذه من الضوابط، من الضوابط أنه ما يدخل الرجل أصلا إلا إذا عدمت المرأة اللازمة للعمل، يعني قد توجد امرأة بالطبيبة عامة والحالة خطيرة يحتاج إلى استشاري ما يكفي طبيبة عامة، طيب على الأقل تحضر الطبيبة العامة من باب التدرب، لأنه ترى كثير من حالات الطب هي تدريب بالإضافة للدراسة. ثالثا ما في خلوة، يعني لو اضطرينا لرجل ما يكون في خلوة بالمريضة. رابعا أن لا يكشف إلا القدر المحتاج إليه الكشف، لأن أحيانا يقول شيل كل شيء الله اخلعي ملابسك يعني كذا يعني طيب المرأة عندها حياء وعندها لا، وبعضهم ربما يقول لا ما خلاص روح ما في يلا اقفل الملف. تطلب الآن تطلب طبيبة يقول عقابا لك اقفال الملف، في مجرمين يعني فعلا يعتبرها كأنه هذه إهانة، يعني إنه ليش يعني ليش تتأبى عليه؟ طيب طبيعي المرأة تتأبى، أنت تبغى كذا على طول اخلع على طول، يعني ما في حواجز نفسية يعني تعيق ما في. وبعض ما يصبر يلا عم نستعجل يلا شيلي كل شيء يعني. ثم قلنا أن يكون محرمها أو يكون يعني ما تكون في خلوة على الأقل موجودا فهذه من الشروط. والله هذا تخصص خطير. والضابط الأخير الذي أذكره هنا أمن ثوران الشهوة، لأنه إذا في الحالة المعينة رأى أن هذا غير حاصل الضابط ما له يطلع، سلامة نفسه أولى خلاص. لو قال والله أنا هذه حالة أنا ما أمنت على نفسي، أنا هذه الحالة لما دخلت ما بدأت أكشف أنا ما أمنت على نفسي، أطلع خلاص أنجو بنفسك، أنت الآن أنجو بنفسك. أما لو كان ضبط نفسه ما في خلوة، اضطر إلى ما في امرأة تعالج إلى آخر الضوابط، خلاص شكوى يجوز ما في، لأن ضرورة خلاص ضرورة إيش تفعل ضرورة. المشكلة بعض يعني بعض النساء، شوف هذا أيضا يعني قد يكون الطبيب متدين لكن المشكلة في المريضة، وقد يكون المريض متدين والمشكلة في الطبيب. عرفنا أن بعض الرجال إذا راح مثلا علاج أسنان ولا كذا يقول أبغى دكتورة، يعني الفسق هو الآن رايح المكان يقول أبغى دكتورة، هو يطلب هو الرجل يجي أبغى دكتورة، وتجي أحيانا مريضة أو امرأة تراجع، أحيانا ما تكون مريضة مراجعة تقول أبغى دكتور، سبحان الله كيف يعني أن يصير طلب على طلب من المراجع أو المراجعة على جنس المقابل. فالمراجعة تبغى طبيب والمراجع يبغى طبيبة، هذا ما قلة الخوف من الله، هذه النتيجة. وهذا الحقل الطبي إذا ما ضبطناه مآسي بلا شك. والمشكلة أن في جانب التسليم كذا، يعني خلاص الطبيب يجوز له كل شيء، المدرس يجوز له كل، هذا ارتفعت عنه ليش مو هو ليش ما ليش يجوز له كل شيء، يعني ما يسلم مين قال كل شيء، ما في ضوابط. ما هي أفضل كتب للرد على الفرق والمذاهب المختلفة والعقلانيون؟ يعني في كتاب لطيف في الفرق والمذاهب المعاصرة للدكتور القفاري والدكتور العقل، لا كتاب يعني مختصر ولا بأس به. وهناك أيضا في الرد على العصرانيين كتاب لمحمد الناصر جيد في هذا، الناصر محمد الناصر الدكتور أيضا يعني يمكن الرجوع إليه، على أن هذه فتنة العصرانيين والعقلانيين هذه من الفتن العظيمة جدا في هذا الزمان. إذا قال أنت طالق بالثلاث لو فعلت كذا في ساعة غضب، هذه ترجع إلى المحكمة، وسائلة من السعودية ترجع إلى المحكمة أو دار الإفتاء. دار الإفتاء هي الجهة المعنية بالموضوع هذا والمتخصصة فيه، فترجع إليه، لأن لا بد من معرفة نص الكلام ودرجة الغضب وكم مرة قالها، وهل قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولا أنت طالق بالثلاث، وإيش كانت المرأة، هل هي في حيض ولا في طهر ولا في حمل. طيب هذه قضايا لابد أن تثبت في محضر لكي يتكلم فيها المفتي. سائلة من لندن تقول صديقاتي يسألوني يسألنني عن أشياء في الزكاة في الصلاة، أدخل موقعكم وأنقل لهم الفتى وأشرحها لهم، هل أكون بهذا أفتيت بدون علم؟ إذا تأكدت أن الحالة التي سألوك عنها هي الحالة المذكورة في السؤال فلا بأس، لأن أحيانا الواحد يظن أن هذه الحالة هي هذه، قد تكون حالة أخرى. لكن إذا تأكدت، يعني مثلا قالوا لك ما هي كفارة اليمين، أنا قلت والله العظيم وبعدين حنف ما سويت أو سويت العكس، ودخلت على الموقع وجدت ما هي كفارة اليمين، وإذا حلفت أني أفعل شيء وما فعلته أو أني ما أفعل شيء وفعلته إيش علي؟ خلاص هو نفسه، يعني واضح هو نفسه، ما فيها حالات. بينما في أسئلة أخرى تختلف. صديقتي تكلمت عن داعية مشهور ونصحتها بعدم السماع له، وقلت لها هو يحلل الغناء والتمثيل ولا يكفر إبليس وله ألفاظ كفرية حتى لو كان سبب هداية بعض الشباب، هل كلامي نميمة؟ والله عادي، يعني أنا مستغرب كيف داعية وما يكفر إبليس. يعني داعية إلى إيش يعني؟ يعني داعية إلى سبيل إبليس، يعني كيف اللي ما يكفر؟ وكيف داعية اللي عنده ألفاظ كفرية؟ فإذا كانت يعني إذا كان فعلا يعني هذا إذا كان هذا فعلا هو الواقع، يعني لم يفهم خطأ، إذا كان هذا فعلا هو الواقع لم يفهم خطأ فيجب التحذير منه بلا شك. ما حكم لبس الجنز؟ الجنز طبعا هو مادة قماش مصنوع من مادة معينة، عادة هذه تكون صعبة التمزيق، صعبة التمزيق، فهو من ناحية المادة هي حلال، يعني مادة الجنس نفسها هو قماش لكن مصنوع بطريقة معينة يتحمل. أحيانا بعض المواد المباحة ما هي يعني ما هو حرير للرجال ولا لا، مباح يصير شعار لقوم معينين، وقد يكون هؤلاء القوم من الكفار أو من الفساق، فهو ما يحرم لذاته لكن يحرم من باب التشبه. أقول في بعض الآن بعض الألبسة مادتها الخام أصلا حلال، ما يمكن تطعن فيها تقول والله هذه خنزير ولا هذه من كذا يعني من حرير طبيعي ولا لا، مادة مباحة. لكن صارت علامة أو ميزة لقوم من الكفار أو من الفساق بحيث ما يلبسها إلا هؤلاء، فهنا نقول للناس ما تلبسوها حتى لا تتشبهوا بهم وما تكسبوا سوادهم، ولا يكون لبسكم لها دليلا أو يظهر يعني حبكم لهم وأنكم معجبون بهم وأنكم مقتدون بهم وأنكم تلبسون مثلهم، لأن هذا المشابهة تورث محبة الباطل وتعني أنه أنت معجب بأولئك القوم فلذلك لبست مثلهم. وليس حكم اللي في بلاد المسلمين مثل الذي يعيش بين الكفار، ترى اللي يعيش بين الكفار في دول الكفار ذكر العلماء نصوا على أنه يلبس مثلهم، له أن يلبس مثلهم. ليش؟ لأنه ممكن يؤذى، طبعا مو يلبس مثلهم يعني يلبس صليب لا، لكن لو لبسوا بدلة يلبس بدلة، يعني مو لابس تلبس عمامة وتلبس يعني واحد رايح في وسط مثلا يعني كذا مدينة من مدن الكفار يروح لابس يقول لا لازم أنا أعتز بالثياب الإسلامية فرح أمشي وسط نيويورك ولندن وباريس وميونخ ومدري وين ألبس أنا وسط ميونخ أبغى ألبس الآن هذه الجلابية والعمامة وما لا ليس كذلك ما هو أصلا نص العلماء على أنه يلبس مثلهم الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم هو يتكلم على تحريم التشبه وذكر أن من احتاج للإقامة بين الكفار أو اضطر إلى البقاء بين الكفار فيلبس مثلهم بس مو يعني يلبس مثلهم يعني يلبس صليب ويلبس مثلا امرأة تروح تلبس قصير تقول مثلهم لا وإنما يعني من جنس ما يلبسون من لون ما يلبسون من خامات ما يلبسون كذا يعني أما إذا كان في بلاد المسلمين ما يجوز أن يتشبه بهم هل من الممكن أن تصلي منتقبة في خلاء مثل صلاة العيد والتهجد في رمضان نعم إذا خشي أن يراها الرجال أو في كاميرات تصوير تنقل هل يجوز السماع لشيخ يقرأ القرآن ومن حوله وعند نهاية كل آية يقولون الله الله عظمة على عظمة والله هذه عظمة على عظمة ما فيها لا من الكتاب ولا من السنة ولا يعني الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ما قال إذا قرئ القرآن هلل وكبر وارفع صوتك وشجع مثل المشجعين بعضهم مثل المشجعين كأنك في مباراة الله أو إنها كأنها يعني كأنه يشجع ما هو مغني هذا قارئ قرآن أنت الغرض من القراءة تسمع يعني تسمع للتدبر للتفكر للاتعاظ للتعلم تجويد معاني الآيات وهذا كان شيء يعني في الماضي يعني انتشار البدع يعني كان ماشي ساري الآن الحمد لله بدأت تخف القضية هذه وحتى في التسجيلات ما عاد مثل الأول يعني المقرئين اللي من زمان واللي كانوا في الإذاعات العربية ويجيبوا ناس معهم في الاستوديو والناس هذه اللهم صل الله إيه اسمعني شخص قبل اكثر من 20 سنة شريطا لقارئ في احد الدول العربية حتى قواعد تجويد ما في الوقوف يقول يلحن يجيب ان الذين امنوا ويقف والذين هادوا ويقف والنصارى وكل تلحين وإيش الحين هذه كلها أشياء معطوفة على بعض يروح يقف على المعطوف معطوف المعطوف عليه يقف بينهما ولما خلص الآية ضج واحد قال الله إيه الحاجات الجديدة دي يا عم شوف يعني هو مفتون الآن يعني لأنه هذا جاب لهم شيء ما سبق يعني ما سمعوا مثله فهو مبسوط ايش الحاجات الجديدة هذه يا عم يعني فلذلك نقول هذه من البدع ما استمعوا له انصت فكر في المعنى كيف من حلف بالله في زور أو في المحكمة ناقصة كاف حلف بالله في المحكمة زور وغير حقيقة وكان سبب في منع حق أن يذهب لصاحبه قبل 19 سنة مع العلم أنه تاب بعد أن هداه الله والآن استغفر ويعتبر نفسه أنه كان ليس بمسلم ما هو الحل الآن وهو صاحب اليمين الغموس في بلد ثاني ولا يعرف صاحب الحق لا هو الآن تسبب في منع وصول الحق إلى صاحبه شهادة الزور الآن إيش صار إيش نتج عنها؟ تسبب في منع وصول الحق إلى صاحبه، ولذلك عليه أن يسعى في العثور عليه وفي التحلل منه ولو عوضه المال كله. قال أنا تسببت أنك تحرم من حقك البالغ 20,000 وأنا السبب، خذ 20 أو تسامحني أو تسامحني في نصها، يعني يتوصل هو وإياه إلى حل. ولو سافر لأجل المهمة هذه، لو واحد قال أنا إجازة الصيف هذه سأخصصها للبحر، ما عندي ما في استمتاع ولا ما استمتاع، أبغى أروح الآن أدور عليه خلاص، أنا تسببت في حرماني من حقي. وإذا وجده مات يبحث عن ورثته، لأن حقوق العباد ما عند الله ما تمسح كذا، لا موجودة ثابتة باقية، باقية حقوق العباد. إذا صلى الإنسان قيام الليل متأخرا قبيل الفجر بدقائق وفي الركعة الثانية أذن الفجر، هل يحسب له قيام الليل؟ نعم يحسب له ذلك إن شاء الله، ويوتر ولو بين الأذان وإقامة صلاة الفجر يوتر، كما ورد عن عدد من السلف. ما حكم رجوع الإنسان المعصية بعد أن تركها؟ مثل الدخان والشيشة 20 سنة فجأة اشتهاها في أحد الليالي، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يقلع مرة أخرى ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إليه. طيب. يسأل عن شريط، أو تسأل يمكن الأخت هذه عن الشريط الأخير، ما أدري ايش المقصود بالشريط الأخير، لأن من الموضوعات التي طرحناها مؤخرا القصص والروايات وكذلك الألعاب الإلكترونية، فلا أدري هل تقصد القصص والروايات أو تقصد الألعاب الإلكترونية. فعليه حال ما هو موجود الآن، ما هو مذكور عنوان ولا شيء ولا تفصيل، فلعلها تذكر في يعني رسالة قادمة. من يتساهل بالصغائر والصلاة تكفرها والعمرة وغير ذلك من الأعمال ماذا نرد عليه؟ نرد عليه بالأحاديث والآيات، منها مثلا إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إذن هذه قضية محقرات الذنوب، وضرب لها مثل بالناس في السفر ينزلون منزلا يحتاجون إلى طبخ الطعام فيجمعون أعوادا فيوقدون على هذا حتى تنضج، فهذه يعني إذا الصغائر وفوق الصغائر مثل الأعواد اللي تجمع فتكون حطبا كبيرا يحرق. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. امرأة تعاني من زوجي، طيب تعرفت على نساء عاميات بحاجة إلى محاضرات ودروس، هل علي إثم إذا تركتهم ويتعلقون برقبة يوم القيامة؟ إذا كان تستطيعين موعظتهم وتعليمهم فلا تقصري في ذلك، لأن هذا واجب، إذا ما في إلا أنت يصير واجب عليك، هن يحتجن إليك وأنت بقدرتك، ما أنت مشغولة بزوج أولاد شغل آخر واجب على لا تستطيعين وسيلة مواصلات ما في كذا، فنقول إذا احتجنا إليك يلزمك، إذا ما احتجنا إليك ممكن يتعلموا بالإنترنت مواقع معينة وحضور دروس في أشرطة في داعيات أخريات في كذا في دروس المسجد في، إذا خلاص لا يلزمك لا يلزمك، ولكن ممكن يكون أحيانا يعني سؤال معين موقف معين يلزمك البيان فيه لأنهن قد لا يعثرن على جوابي في مكان آخر. امرأة تعاني من زوجها في إيقاظ صلاة الفجر لأنه مرهق جدا في العمل ويسهر ويأتي وينام ويفعل أسباب ويضبط المنبه لكن نومه ثقيل، هل هذا معناه أن من يترك صلاة الجماعة صلاته غير مقبولة؟ لا، هو تصح ولكن يأثم، إذا فرط في صلاة الجماعة وصلى وحده تصح الصلاة ولكن يأثم وعليه التوبة. كيف نجمع بين من يتوب من المعصية ويرجع إليها وبين حديث الأواب؟ هل ما تنتج الإشكال؟ الأواب الرجاع إلى الله، هذا يؤوب الإياب الرجوع، فالرجوع إلى الله دائما، الرجوع إلى الله توبة من الذنوب، الرجوع إلى الله الاستغفار الخوف منه. كيف كل ما عصى يتوب. امرأة لها طفل في المرحلة السادسة ابتدائي ولها بنت في مرحلة متوسطة وكلاهما بالغين شرعا، وتجد صعوبة تعويذ الابن على صلاة الفجر مع الجماعة وكذلك الفتاة. الصعوبة متوقعة ومفهومة ومعروفة، ما في شيء غريب في هذا الزمن، تعود ولد على صلاة الفجر في الجماعة صعوبة يعني ما، فهي ستجاهد، تنجح مرة وتفشل مرة أجرها على الله، حتى لو ما استجاب أجرها على الله إن فعله. طيب الأخ من كندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله إلا عبد، وقال بيده قلنا يقللها يزهدها، ما المقصود؟ قال بيده قلنا يقللها يزهدها، يعني في إشارات باليد وبالأصابع. مثلا أنا لو قربت السبابة من الإبهام خليتهم متوازيين كذا، طيب جيت قربت السبابة، مديت السبابة ومديت الإبهام وجعلتهما متوازيين وقربتهما من بعض، قلت مثلا أشرح شيء، قلت ترى ساعة الاستجابة ساعة قصيرة، وسويت كذا، إيش معنى هذا؟ هو شرح عملي إنها قصيرة بس. قال بيدي هكذا يقللها يزهد، فهي يقول ترى يعني قليلة، شوي شوي قليلة قصيرة، فهي إشارة باليد، وليس معنى تزهيدها يعني إنه يعني ما في داعي تهتموا فيها ترى هذه، لا لا، ولكن يقول الحق عليها ترى بسرعة تفوت، بسرعة تفوت. والساعة في اللغة المدة اليسيرة من الزمن، مو شرط تكون 60 دقيقة، ممكن تكون أقل. كيف نجمع بين قوله تعالى إذا الشمس كورت وحديث تدنو الشمس يوم القيامة عروس الخلائق؟ لها أحوال، لها أحوال، فممكن تكور وتلف ويذهب ضوءها ثم يؤتى بها مرة أخرى وتدنى من رؤوس الخلائق ثم ترمى في النار. أقول الشمس يوم القيامة لها أحوال، ففي حال تكور وتلف ويذهب ضوءها، وفي حال تعود حارة تدنو من رؤوس العباد على قدر ميل، وفي حال توضع في جهنم خزيا لعابديها عباد الكواكب. فالشمس لها أحوال، يوم القيامة طويل 50,000 سنة، فلها أحوال. نحن في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي يوميا يسلم الناس، لكن يطلبوا أن يكتبوا إسلامهم خوفا من أهليهم حتى يجعل الله لهم مخرجا. والله فعلا هذا يعني طلب وجيه، من خشي على نفسه فله أن يسر بإسلامه. والدليل على ذلك أن الصحابة أول ما بدأ في مكة يسلمون كانوا يخفون إسلامهم، ليش؟ خوفا من بطش قومهم. والإنسان ما هو مطالب أن يجعل نفسه في يعني وضع صعب يخليه ينال بالأذى، ويمكن ما يتحمل أذى ويكفر يرجع مرة ثانية الكفر، ما يمكن. ومعروف أن بعض الناس في بعض الأماكن إذا أسلم منهم واحد، بعض النصارى العرب إذا أسلم منه واحد ممكن يقتلوه، والفتاة يقتلوها أو يحلقوا شعرها ويسجنوها عندهم، عندهم سجن خاص هم في الكنيسة ولا مدري وين، عندهم سجن تأديبي يعذبوه عذابا شديدا حتى يرجع عن دينه. ولذلك يعني لو بس قاطعوه يجد انه هذه يعيش في شدة، قاطعوه. ولذلك احيانا ينصح ان ينقل من بلده يروح بلد ثاني، صحيح. يعني بعض النصارى إذا أسلموا بالذات العرب سبحان الله، يمكن النصارى الغربيين إذا أسلم عادي عندهم حرية دينية، أما نصارى العرب إذا أسلم واحد في بعض المناطق أعوذ بالله، يعني شيء لا يطاق. ولذلك حين ينصح في أن يغير مكانه يروح مدينة ثانية يهاجر. فعلى يتحال إذا خشي الأذى فله أن يكتم إسلامه ويعان على ذلك. ومن أعظم ما يوعظ به من أسلم حديثا وخشي على نفسه قصة غلام، قصة الغلام في أصحاب الأخدود. هذه قصة هي عبرة عظيمة، وأنا أقول ينبغي على من يسلم ويخشى على نفسه أن يتدبر هذه القصة، قصة يعني معبرة، قصة مؤثرة ثابتة في الصحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بها الصحابة. أصلا القصة هذه والله يعني قصة فعلا يعني تثبت المؤمنين. ونزل سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال الملك ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما، إلى آخر قصة اللي فيها كيف كان الغلام أسمعه الله صوت راهب مسلم مؤمن في ذلك الوقت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قيل كانوا على دين عيسى، وكان الملك كافر يدعوهم إلى عبادة نفسه، وكيف ثبت الغلام والأعمى حتى نشر بالمنشار، يعني والراهب حتى نشر بالمنشار، والغلام على صغر سنه ذهبوا به للجبل ليلقوه والبحر ليغرقوه، وفي الأخير قال له كيف يقتله. فإذا قصة هذه الحقيقة، وسبق أن أطلنا فيها في يعني يمكن محاضرة من شريط أو شريطين في فوائد قصة أصحاب الأخدود، في فوائد قصة أصحاب الأخدود، لأن هذه قصة مهمة جدا للذين يسلمون حديثا. طيب والله الأسئلة كثيرة مشكلة وطال الوقت، فلو تركنا بعضها يعني لعلكم تعذروننا. المسلم إذا قتل له أحد في دار كفر أصلي هل له الحق بالاستيفاء؟ طيب إذا كان كيف قتل؟ هل هو من كفار حربيين؟ إذا كفار حربيين طبعا ينتقم زيادة، ولكن إذا كان من صارت القضية بيد غير الحربيين، فالآن لو فعلها، هذه مسألة تحتاج إلى دراسة وبحث إن شاء الله سنبحث فيها، لكن لو ما في إمام أو محكمة شرعية تأخذ له حقه، الآن لو في المكان محكمة شرعية أو سلطان مسلم كان قال والله أنا أبغى القصاص، فيؤتى بالقاتل ويعني ثم يصير قصاص، أو يطلب دية بدل القصاص أو يعني، لكن الآن ما في. وقد عرف أن إقامة الحدود لا تكون بأحد الناس، ولا تصير فوضى. يعني مثلا يجي واحد يقتل واحد، فيقوم قريبه هذا طيب يقتل القاتل. طيب يا أخي أول شيء أنت الآن عرفت أنه قتله عمدا، يعني في أشياء يسويها القاضي، يعني في بينات وشهود وسؤال الفاعل وأشياء يعني إجراءات شرعية. ما إذا واحد راح سمع قال والله فلان قتل فلان أنا سأقتل القاتل، هذه ثار عائلي، ما تحول إلى تزيد الفتنة. وإيش البينات والشهود وين؟ يعني في إثباتات، طريق إثبات شرعي لا يوجد في هذه الحالة. هل استحلال من لوازم الإصرار؟ لا، الاستحلال أسوأ من الإسراف. الاستحلال يكفر خلاص، الاستحلال يكفر، أما الإصرار يصير مرتكب كبيرة فاسق. ولذلك ممكن واحد يكفر، ولذلك ممكن واحد يكفر وإيش وما يسوي الذنب. ممكن واحد يكفر وما يسوي الذنب، يعني يستحل الزنا وما يزني ويصير كافر، ويزني ويصير فاسق. طيب، يقول السائل من روسيا: الإخوة في فرنسا كثيرا ما يحتجون بفتوى بالفرنسية لم أجد لها أصلا بالعربية للذهاب للانتخابات. طيب، قضية الانتخاب، مشاركة المسلمين في الانتخابات في بلاد الكفر في جاليات إسلامية تعيش، هل يشاركون في الانتخابات؟ هذه قضية اجتهادية وفيها مصالح ومفاسد، ولذلك طلبة العلم والدعاة في تلك البلد يقدرون إيش المصلحة وإيش المفسدة ويوازنون، وقد يكون في مصلحة في المشاركة، بمعنى أنه مثلا هناك مرشحان أحدهما أضر وأشد على الإسلام من الآخر، فيذهبون للأخف ويقولون له: إذا الجالية الإسلامية أعطتك أعطوك أصواتهم، ماذا ستقدم لنا وما هي الضمانات؟ الجالية الإسلامية ممكن تلعب دورا كبيرا في قضية يعني تحقيق مصالح شرعية ودرء مفاسد. مرشحون أحدهم أخف شرا من الآخرين، كلهم أصلا كلهم، ما نتكلم ما في الآن قضية ننتخب الإمام العادل، لا، كلهم كفار، كلهم قوانين قانونهم وكلهم إلى برلمانهم وانت ماشي. أحدهم أخف شرا من الآخرين واحتمال فوزه كبير أيضا، مو يروح يناصر واحد ضعيف وما معروف أنه سيخسر وبعدين يعني ينتقم منهم اللي فاز، يقول الله ناصرت عدوي أنا سوف أبطش وأفعل كذا. الجالية المسلمة رؤوسها دعاتها كبارها خبراؤها يقدرون المصالح والمفاسد، لو شاركنا إيش المصالح ولو ما شاركنا إيش المفاسد أيضا في مشاركة وفي عدم مشاركة. وإذا قرروا المشاركة لهم طريق، يعني لهم يعني تخطيط ولهم يعني أشياء يعملوها. فمثلا يقولون مثلا هذا أخفهم شرا، احتمال فوزه كبير، إذا نحن ناصرنا ممكن يفوز، و إيش احتمال أن ينتقم منا المرشحون الآخرون؟ طيب كل شيء يدرس. وهذا اللي الآن لو قررنا أن نلقي بثقلنا معه ماذا سيقدم لنا لو فاز وإيش الضمانات؟ فلو طلعوا بأشياء يعني تسوى كما يقولون فعند ذلك يدخلون فيها ويرشحون ذلك المرشح. أما إذا كان ما في مصلحة بل المفسدة أكبر فعلى أي شيء يدخلون، خلاص يحتفظون بحقهم، تحتفظون ب لأجل أشياء أخرى. أنا علي ديون وأنوي الحج هذا العام، هل يجوز لي أن أحج ولم أقضي ديني؟ القضاء الدين يقدم، قضاء الدين يقدم على الحج. إذا كنت أسعى في سداد حقوق الناس التجارية من استثمارات أو أسهم بكل الطرق، فهل آثم على التأخر عليهم؟ والله إذا كنت تسعى والله يعلم أنك جاد ولا تدخر جهدا، فلعلك تفوز بمعونة منه تعالى. من يجاهد نفسه في التوبة من الذنب ويعزم على عدم العودة ثم يعود، هل هو في جهاد؟ نعم، لكن ما استمر، انقطعت المجاهدة وحصل الذنب، فعليه أن يتوب مرة أخرى ولو تكرر منه الذنب. إذا بدأت بختمة القرآن ودخل رمضان وبقي عن ختمة كثير، هل يجوز تأجيل الختمة الأولى وأبدأ بختمة أخرى؟ لا مانع. وإذا أتممت الختمة الأولى وصلت في نصف الثانية أيضا ما في شيء، تكمل. يعني مو لازم يكون رمضان هي الختمة، تبدأ برمضان تنتهي بآخر رمضان، ولكن من باب أحيانا واحد يتشجع يقول خلاص أوقف الختمة الأولى وأبدأ بختمة جديدة لرمضان ثم أعود الختمة الأولى في شوال، ما في مانع. أنا طالب جامعي، شهر رمضان نصوم بس معنا بنات متبرجات وكاشفات تجلس بجانبي، إيش حكم صيامي؟ هذه مصائب الاختلاط، هذه مصائب الاختلاط. على أي حال، ما الذي يفسد الصيام؟ الإنزال، إنزال المني يقظة عمدا، خلاص هذا يفسد الصيام. طيب هل النظر يفسد؟ لا يفسد، لكن يأثم، وإذا تكررت الأشياء معناها ممكن يطلع من صيامه بالجوع والعطش، بس ما له ثواب، روح راح ثواب فيها المعاصي. فهو عليه أن يحذر ويتقي الله، هو عليه أن يتجنب قدر يعني ما يستطيع، وأن يعني يغير مكانه. فلذلك يستعين بالله. يقول أستمع للدرس وأكتب الفوائد وينتقض الوضوء، هل ينقص أجري وأخاف تفوتني فوائد؟ يعني إذا ذهبت للوضوء. نقول لا حرج، لا حرج إن شاء الله لو استمريت، ولا حرج في ذلك. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يشمل بعفوه ومغفرته إخواننا وأخواتنا من المداومين والمستمعين والذين تفرغوا لسماع هذه الحلقة وسعوا لطلب العلم بهذا الطريق وبغيره. وهذه الحقيقة نعمة من الله عز وجل أن نلتقي بالإخوان والأخوات عبر مثل هذا الدرس، و تأتي أسئلتهم ومشاركاتهم من أصقاع مختلفة، لأن هذا يزيد الأخوة في الله، أن يحس الإنسان أن له إخوة على هذا الطريق وهذا الدين وهذا المنهج من أنحاء العالم. وهذا طبعا يؤكد عالمية الإسلام، عالمية هذا الدين، وأنه ليس محصورا في الجزيرة ولا محصورا في العرب ولا محصورا، بل إنه في سائر الأرض. وهذا بشرى، بشارة بعمومه وظهوره وشيوعه وغلبته إن شاء الله. ونسأل الله أن يتم نوره، وصلى الله على نبينا محمد.